السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هجاوب على بعض الاسئلة اللي جاتني. اول سؤال، فرح بتقولي يا ريت تشرحي فيديو عن حلويات والسكر، هل يقدر مريض السكر ان هم ياكلهم في نظام الطيبات؟ مريض السكر هيتبع نظام الطيبات بس في السكر مش هياكل براحته. يعني ايه؟ يعني هنقعد لنا كده شهرين نمشي على نظام الطيبات، وبعد شهرين هندخل السكريات مع أكلنا بالتدريج، وبعد كده موضوع الأدوية، موضوع ترك دواء السكر والضغط، أنا مش مع اللي بيوقفوه لوحدهم بصراحة. أنا شايفة الناس اللي هي بتاخد أدوية لازم تروح مع دكتور هو أدرى بالحالة، هل ممكن دكتور مثلا يختار أنه يدرج معاها الدواء، لأن مش كل مرضى السكر زي بعض. طيب سؤال تاني، سميرة بتقول لما هي بتاكل التوست اللي بالردة اللي بالحبة الكاملة في الصبح بتتعب ومعدتها ما بتهضموش وبيفضل طول النهار في المعدة، فهي بتقول هل في طريقة بتسهل هضمه؟ فما ظنش أبدا أن يكون سبب تعبك هو التوست، وإذا كان هو فعلا هيبقى يعني نوع التوست اللي انت استخدمتيه. في سؤال تاني بتقول ايه، لو سمحتي بقالي على النظام شهر وانا باخد توست لوزين بالنخال اهو، وتأكدي لو سمحتي ان انا كنت لو ماشيه صح ولا لا، ولا استبدله ولا ايه. دكتور ضياء عندنا هنا في مصر رفض التوست اللوزين، انما قال للناس اللي في السعودية لان هم ما عندهمش بديل غيره فلو خلاص استخدموه من باب يعني هو احسن الوحشين. لكن احنا برضو زي برضو ما دكتور ضياء معلمنا، انت مش محتاج دكتور يقول لك كل يوم ما تاكلش ايه، انا اكلت التوست مريحني تمام. التوست يبقى تمام امتى؟ لما تشبعي بعديه، لما ما تجوعيش وراه على طول. اذا ما حصلش كده شكي بقى في ايه، شكي في المسموح اللي انت بتاكليه، شكي في نوع التوست اللي بتاكليه. نانسي بتقول لي شكرا لحضرتك على المعلومات القيمة، وهو حقن فيتامين دال وباء مسموحين، عندي نقص شديد في فيتامين دال وعندي التهاب أعصاب، أتعالج إزاي؟ مش مقدرتي أروح للدكتور غالي. طيب هي يعني هي عندها نقص في فيتامين دال وفي نقص في فيتامين ب، هتمشي على النظام وتشوفي دكتور طبعا يعني حتى قريب منك يديكي جرعة فيتامين دال على شكل بقى حقن الراس على حسب ما هو يشوف، وعندك التهاب في الأعصاب يبقى أنت محتاجة أنك تمشي على النظام وتزودي شوية في الدهون. فالتهاب الأعصاب من الحاجات اللي ممكن يعني تتفاوت، ممكن بعد شهر ممكن شهرين. طيب موضوع ما مش مقدرتي يروح لدكتور لأنه غالي، لا دكتور ضياء مش غالي. ليه؟ أقولك ليه، دكتور ضياء معالجناش، دكتور ضياء أنقذنا من الأدوية اللي كنا بناخدها وليها أثار جانبية، وأنقذنا من ان احنا نيأس، احنا كنا يأسين ان احنا نتعالج ونخف، فلا مش غالي. طيب اسماء بتقول لي ايه، طيب ليه استمرت على النظام 70 يوم ولم اتحسن ابدا من التهاب مفاصل الحوض او خشونة الركبتين، بالعكس انخفضت الكتلة العضلية فزاد الالم بشكل غير مسبوق. بص يا ستي كل بقى، انت ايه اول حاجة، انت مشيت على 70 يوم على النظام ولم اتحسن ابدا، يبقى نشك في ايه؟ نشك في نفسنا. والله انا نفسي يعني ما بلاقي نفسي ما تحسنتش في حاجة، بس شك في نفسي، والله ما بشكش في النظام خالص. ازاي اشك ان انا فاهمة النظام غلط وبحاول افهمه تاني؟ فهمت الفكرة؟ هو المعروف من كلام الدكتور والمشهور من كلام دكتور ضياء ان هو بيقول ممنوعات ومسموحات، الموضوع مش كده، الموضوع ممنوعات واساسيات ومسموحات. يعني ايه اساسيات؟ في حاجة كده لازم اكلها كل يوم اللي هي الدهون، السكريات، الحبوب اللي هي توست ورز، يعني احنا عندنا توست ورز، والدهون على شكل زبدة، قشطة، زيت زيتون، سمنة، زيت عادي، ده الدهون. والسكريات على شكل مرة فاكهة، مرة مثلا مع عصير تمر كده، ده السكريات. او السكر الابيض عادي بحل بيه اي مشروب انا بشربه. في بقى مسموحات، يعني مسموح لي ان انا استخدم الجبنة المطبوخة مع التوست، مسموح يعني مش لازم، عادي ممكن اكل التوست كده وخلاص. طيب مسموح لي اكل بطاطس محمرة، خلاص يا جماعة، فاللي مش عايز اكل بطاطس محمرة ما ياكلهاش، مش عايز اكل شيبسي وبيقول عليه في مواد حافظة ما تاكلوش. طيب في بعض المسموحات الدكتور حاطط لها كاتيجوريز كده مقسمها، ده رقم 1 ده 2 ده 3، ايه بقى التقسيمة للدكتور ضياء عملها؟ زي مثلا في الخضار حاطط البطاطس رقم 1، مسموح رقم 1، بعديه الكوسة وتيجي البامية بعديهم، طيب ايه بقى القصة دي؟ عشان بس في ناس فهمت موضوع المسموحات غلط. مش معنى ان الدكتور قال ان الكوسة مسموحة وهي رقم 2 معناها تستخدميها. انا شخصيا استبعدت الكوسة بعد الكلمة دي. ليه؟ عشان انا واحدة عايزة اخف، انا مش واحدة عايزة اكل، انا واحدة عايزة اتعالج. خلاص هو حاططها رقم 2 يعني ممكن قد تسبب مشاكل، خلاص تستبعد. لكن في ناس فهمت ان المسموح يعني اخده واخده كل يوم، واخده زي ما انا عايزه، واخده باي كميه. لا طبعا مفيش الكلام ده. امال ايه المفروض؟ ان انت تمشي على الاساسيات اسبوعين، يعني ممكن تدخلي البطاطس معاهم بس عشان تلاقي حاجتك ليها. خلاص ده يعني كلي من المسموحات بطاطس وتوست ورز والدهون والسكريات. تمام. طيب تعالي بقى ايه بعد اسبوعين، ابتدي دخلي من المسموحات جبن مطبوخه، يعني مثلا كلي جبنة شيدر او فلامنك، دخليهم ما تدخليش حاجة تاني. وعودي كده بقى 3 ايام، شوفي اخبارهم معاكي ايه. بعد كده هتدخلي مثلا جنين قمح، استني 3 ايام برضو كده جربي جنين قمح، شوف هيعمل معاكي ايه. المسموحات من الخضار ما تجيش ناحيتهم، معلش اهو ما تجيش ناحيتهم معلش. هو دكتور قال بس هو عايز يقولك يعني لما يكون نفسك فيهم كليهم، مش هيجروا حاجة. لكن احنا لسه في مرحلة العلاج، ما نقربش من المسموحات دي. طيب عندك بتشتكي من ايه؟ عندك التهاب مفاصل في الحوض وخشونة في الركبتين. طب ما ده من دي اللي انت قلتيه. طيب ما لو في خشونة فعلا في الركبتين ما مش هتخفي بسرعة. لو فعلا وصلنا لمرحلة الخشونة، تعرف يعني ايه خشونة؟ خشونة دي يعني عظمة تاكل. طب شهر ولا شهرين دي يعني هتخف يعني الخشونة؟ لا طبعا. امال ايه اللي هيحصل؟ هتتحسن، الامك هتتحسن، انما مش هتخفي الخففان اللي انت متوقعه. يحصل تحسن اه. طيب انت بتقولي ايه؟ انخفضت الكتله العضليه. انخفضت الكتله العضليه يبقى انت ما بتاكليش توست ورز بما يكفي، مش ده الاساس عندك. ممكن تكون المسموحات هي اللي انت واخداها، يعني انت مهتميه بالمسموحات وناسيه الاساسيات اللي هي الدهون والتوست. ممكن يكون انت مش مدياهم حقهم في الاكل يعني. فزادت الالام بشكل غير مسبوق. بص موضوع الالم دي هي حصلت لنا شخصيا، يعني ان انا اتالم بزياده في بعض الاماكن كده في جسمي ما كانتش بتوجعني قبل كده، بس انا برجعها لايه؟ لان الدكتور قبل كده قال ان كانت في واحده نصها الشمال كله مش حاسه بيه، ولما مشت على النظام ابتدت تشعر بيه. فده وارد جدا ان انا يكون عندي اصلا مشكله في ظهري، بس كان العصب ميت مش حاسه بيه، فيرجع للعصب تاني حياته تاني فابتدي احس بيه. فمش معنى كده ان النظام هو اللي عمل لي الالم، لا ده النظام رجع العصب عشان يديني الالم ده. طب والالم ده وحش؟ لا الالم ده حلو جدا، الالم ده نعمه على فكره. ليه بقى؟ لان الالم ده بيدي اشاره للمخ يقول له اتصرف، في هنا مشكله، في هنا التهاب. انما طول ما فيش الم المخ مش عارف ان هنا في مشكلة، فبالتالي المشكلة لسه موجودة. طيب في سؤال كمان من ازاتوريا، معرفش ايه يعني مش عارفة انطقها، بتقول انا اتبعت رجيم عذبني جدا لاني مريضة سكر ونقرس، وقفت الدواء وكل الممنوعات، تعبت جدا. زوج اختي رجيم طيبات شوفية من السكر، بس كل شخص وجسمه. بتقول ان جوز اختها خف وهي ما خفتش. إيه لا بصي، هي موضوع خفت ومخفتش، لا مش المفروض نفكر بالطريقه دي. المفروض نفكر بطريقه ان انا هخف ان شاء الله، وان في غيري خف وانا كمان هخف ان شاء الله. هو خف في شهرين، انا هخف في 3، هخف في 6، هخف في سنه يا شيخه، بس هتخفي خلاص. إيه هو مشكلتنا بتبقى الاستعجال في ترك الدواء. انا ده وجهه نظري يعني، ما تستعجليش في سيبانك للدواء. استني اول ما تلاقي نفسك تمام ابتدي سيب الدواء عن طريق الدكتور وبتدرج. انتي مش عايزة تروح عند الدكتور، سيب الدواء بتدرج. طب في واحد تاني بيقول ايه، اسمه كمال، بيقول كلام فارغ لا يصدقه عقل. يعني مش عارفة يعني جاب منين لا يصدقه عقل. طب ما احنا عارفين ان كلام دكتور ضياء مختلف، ليه لا يصدقه عقل؟ سياسة خالف تعرف، تبعت النظام القديم خفينا يعني. طب نظام لا يستند على اي ابحاث علمية. انا دخلت على النت عشان اشوف الناس اللي بتقول السكر الابيض سام، وقعدت اشوف في صندوق الوصف كده يكونوا مستندين على اي بحث علمي. مفيش اي بحث علمي لاي دكتور بيقول ان السكر مضر خلاص. واللي يلاقي ياريت يبعت لي، والله اشكره جدا. فقط تجارب لناس مرضى. طب امال هو البحث العلمي حضرتك بتعمل ازاي غير على تجارب على ناس مرضى؟ يعني الناس اصحاب السكر والقلب والضغط الشرايين لا يناسبهم هذا النظام. ايه الدليل؟ صح، نوتيلا وعسل وبطاطس وشيبسي، اول مره اسمعها بحياتي. طب ها هم قالوا لنا نوتيلا وحشة، شيبسي في مواد حافظة، واحنا سمعنا الكلام كلنا، ها ايه النتيجة؟ كلنا عيانين. بس خلصت. جه يا دكتور ضياء قال لا ده تمام، واللي هم بيقولوا عليه تمام قالنا عليه لا، زي مثلا اللبن والبيض والفراخ. توقفنا، استريحنا كلنا. هو بيقول اسف على انتقاد النظام لانه خطير على اصحاب الامراض المزمنه. لا بص، هو لو انت كان عندك مرض مزمن ومشيت عليه وبعدين انت ما استريحتش معاه، ده معناه انك انت ما طبقتوش كويس. خلاص، محتاج انك انت لو ما فهمتوش كويس تحاول تفهمه، ما عرفتش تفهمه تروح للدكتور تتنك وراه لغايه ما توصل للنتيجه. والله حصل معايا انا شخصيا كده، ان انا يعني استريحت وبعدين تعبت تاني وما عملتش، ما شككتش خالص في النظام. اللي حصل ان انا قلت بس انا في حاجه من المسموح انا اكلته تعبت منه، تنتني بقى وراه لغايه ما عرفت ايه اللي من المسموحات اللي هي ما بتريحنيش، ووقفتها من نفسي من غير ما دكتور يجي يقول. يعني انا من اللي وقفوا الرد ده من قبل ما دكتور يوقف الرد لوحدي. دكتور ضياء حطنا على الطريق، يعني المشكلة مش ان احنا ناس يعني مرضى، ولا المشكلة في اجسامنا، ولا هي مشكلة وراثية، ولا عشان انا اهلي عيانين فانا هطلع عيانة زيهم. لا الحمد لله، وحللنا القصة دي. وكان نفسي في الناس اللي هي خفت على النظام ان هي تقول لنا هي بتاكل ايه، تجربتها الخاصة ممكن تفرق مع ناس تانية. كان نفسي ان هم يتواصلوا معايا على الايميل بتاعي، هو موجود على القناة، عشان نشوف التجربة الناجحة نجحت ليه. اتمنى ان حد يعني منهم يساعدني في الموضوع دوت.